قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ما بعد، فقد قال الشيخ الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته المشهورة: نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله، إن الله واحد لا شريك له، ولا شيء مثله، ولا شيء يعجزه، ولا إله غيره، أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد. كأنكم تقولون إننا توقفنا عند هذه، ولا يكون إلا ما يريد. تقدم أن المصنف أجمل في بداية عقيدته التوحيد، إن الله واحد لا شريك له، ثم بدأ يمثل لأقسامه: ولا شيء مثله، توحيد الأسماء والصفات، ولا شيء يعجزه، توحيد الربوبية، ولا إله غيره، توحيد الألوهية، ثم شرع يستطرد في القسم الأول، فقال: حي لا يموت، قيوم، أو قال: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. وقلنا إن هذا جائز من باب الإخبار، لأن دائرة الصفات أضيق، أو دائرة الأسماء أضيق من دائرة الصفات، ودائرة الصفات أضيق شام، أضيق من دائرة الأفعال، دائرة الأفعال أضيق من دائرة الأخبار. خليش محمد أطول شوية في الإقامة عشان بس نترس ما يصلش على طول يعني. وبالتالي فلا يجوز تسمية الله تعالى بالقديم، ولا يعني وصفه بذلك، وإنما يجوز الإخبار عنه بذلك لما تقدم. وأما الأسماء فقد تقدم أن الأسماء لا بد أن يكون منصوصا عليها في الوحي، الأسماء توقيفية، وهذا ما درسناه سابقا، قلنا الاسم لا بد أن يعني يحوز الكمال دون أن يتطرق إليه نقص. ومعلوم أن القديم يعني ليس حائزا للكمال، لأنه ممكن أن يكون قديما يأتي بعده جديد. وأيضا قلنا أنه أن يكون مما يدعى الله تعالى به، نحن لا ندعو الله تعالى باسمه ولا صفته القديم. ولو أن المصنف أراد أن يخرج من هذا لا نزع لما هو معروف في الوحي من حديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، فهذا يؤدي نفس المعنى الذي أراده. لكن لماذا إذن قال والحديث محفوظ عند الشيخ الطحاوي؟ لأنه يعني تأثر بألفاظ المتكلمين حوله، كانت بدأت تنتشر في زمانه، والمتكلمون هم الذين يكثرون من يعني هذه الكلمات المهمة: القديم والصانع والمريد والمتكلم ونحو ذلك. هذا كله مر معنا. قال: لا يفنى ولا يبيد، وذكرنا أنهما بمعنى، والمقصود يعني أنه دائم بلا انتهاء، هذا تأكيد للجملة قبلها. وفي أيضا رد على بعض المبتدعة الذين يقولون بفناء بعض الصفات وبعض آثار الأسماء، وعند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى وأن صفاته يعني على أكمل ما يتصور، وهذا لا يتصور فناؤها ولا انقضاء آثارها. لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. قوله ولا يكون إلا ما يريد، مقصود بهذا الإرادة الكونية القدري التي تراد في المشيئة. ونحن أيضا درسنا في الوسطية أن يعني هناك إرادتين، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، وأن الإرادة الكونية القدرية تستلزم وقوع المراد، يعني لا بد أن تكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، بينما الإرادة الدينية الشرعية لا تستلزم وقوع المراد. فالله تعالى يعني والله يريد أن يتوب عليكم، لكنه قد لا يتوب، بل هو لا يتوب على من لم يحقق هذه الشروط من الكفار ونحوه. فالإرادة الشرعية لا تستلزم وقوع المراد. الإرادة الكونية القدرية تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه، فقد يريد ما يحبه وقد يريد ما لا يحبه. أما الإرادة الشرعية الدينية فتتعلق بما يحبه الله سبحانه وتعالى. ومن ثم الإرادة الدينية الشرعية مقصودة لذاتها، بينما الإرادة الكونية القدرية ليست مقصودة لذاتها. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، فالله تعالى ومع هذا فهو يعذب من يشاء ممن يعني خالفه. ومن ثم يريد الإرادة الكونية القدرية لحكمة، أما الإرادة الدينية الشرعية مقصودة لذاتها. هذه يعني بعض الوسائل للتفريق. الكلام هنا على النوع الأول، الإرادة الكونية القدرية التي تراد في المشيئة، فإن الله تعالى إرادتين، كونية قدرية ودينية شرعية، لكن له مشيئة واحدة. لا نقول في مشيئة كونية ومشيئة شرعية، المشيئة هي بمعنى الإرادة الكونية. والمراد بهذا الكلام ولا يكون إلا ما يريد رد على القدرية القائلين بأن العبد يخلق فعل نفسه، هم المعتزلة. المعتزلة أرادوا أن ينزه الله سبحانه وتعالى عن فعل الشر، فقالوا لو قلنا إنه يعني أراد ظلم الظالم وفسق الفاسق وكفر الكافر، كأننا نقول إنه أراد الشر، وحيث إنه لا يريد الشر وينبغي أن ينزه عن هذا. إذن هذه المقدمة يعني ظاهرها أنها حسن، لكن وقعوا في أقبح منه. قالوا إذا العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وحين يفعل العبد الشر فإنما يعني هو الذي خلق هذا الشر ولم يخلقه الله سبحانه. وكأنهم يعني وقعوا في شر مما فروا منه، فقالوا إن العبد كانت له إرادة للشر، والله تعالى كانت له إرادة للخير، فغلبت إرادة الله بالشر، غلبت إرادة العبد للشر إرادة الله تعالى للخير، فكان العبد هو الخالق في هذا الحال، وخرج من ملك الله عز وجل، يعني وقع في ملكه أشياء لا يوجد. هذه اللوازم كلام المعتزل. وكان المخرج من هذا أن نقول بل هذه يعني بل إرادة أو فعل العبد للشر هذا من باب الإرادة الكونية القدرية، وإنما الله سبحانه وتعالى يعني قد يقدرها لحكمة وهي غير مقصودة لذاتها، وهي تستلزم وقوع المراد، وهي يعني حين يخلي الله عز وجل العبد من التوفيق فقد يقع منه مثل ذلك. إذن في هذه الجملة الرد على القدرية المعتزلة في يعني كلامهم الرديء إن العبد خالق فعل نفسه دونا عن الرب، أرادوا أن ينزه الله ويعني وقعوا في شر مما أرادوا. بناء على هذا في المقابل إذا ذكرنا الإرادة الكونية القدرية نذكر معها الدينية الشرعية حتى تستلزم، لأن الذي يجمع بين الإرادتين لا يضل، وهذا سبب ضلال القدرية المعتزلة أنهم يعني لم يجمعوا بين. ونفس كلام الجبرية الذين عكسوا المسألة، الجبرية قالوا من نفس المنطلقات لكن عكسوا، قالوا بما أن العبد يعني يفعل الشر والله تعالى منزه أن يكون في ملكه ما لا يريد، إذن الله تعالى هو الذي أراد هذا الشر وأحبه، واضح؟ ثم خذوا الناحية الثانية، قالوا مدام العبد يفعل الشر والله عز وجل لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ما يمكن العبد يغلب. قد بالك أحسن كالأحسن ناس ترد على القدرية هم الجبرية، وأحسن ناس ترد على الجبرية هم قدرية، وكلاهما يعني لحظة زاوية أو جانبا وترك الثاني. فالجبرية قالوا بما أن الشر واقع واقع والله تعالى لا يكون في ملكه إلا ما يريد، إذن فقد أراد الله الشر وأحبه، وبالتالي لا داعي للإنكار على الكافر، ولا على العاصي فإنه لم يخرج عن إرادة الله، ما دام هذا بإرادة الله فالذي زنى زنى بإرادة الله ومحبته فهنيئا له، يعني زناه لأنه لم يخرج عن قدر الله سبحانه، كله بأمره كما يقول بعض يعني نفحات جبرية عند بعض العوام، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا، هذا معنى أيضا معاني الجبر. فكان يرد على الطرفين بأن يقال الجبرية ويقال أيضا المعتزلة القدرية إنكم لم تفرقوا بين إرادتين، الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية، وجعلتموهما إرادة واحدة، جعلها المعتزلة كلها إرادة كونية قدرية، وجعلها الجبرية كلها إرادة دينية شرعية، ولو فرقوا بين الاثنين وجعلوا لهذه ما يناسبها ولهذه ما يناسبها لتم تنزيه الله سبحانه وتعالى في كل الأحوال، ولتم فهم يعني القدر على النحو الصائب. افترض أن الكلام ده أنت هضمته قبل ذلك في الوسطية، ونحن نعيده وسوف نعيده مرة أقل شيء هذه آخر سنة، يعني لابد أن تكون تمرست بهذه المعاني ابتداء من حفظ التفريقات الثلاثة التي ذكرناها، وانتهاء بهضم منهج المعتزلة أو الجبرية، وكلاهما يسمون قدرية لأنهم وقعوا في الخلل في باب القدر، والهضم هذا يجعلك تفهم من أين أتوا وبماذا استدلوا وما وجه بدعتهم ثم كيف نرد عليهم، هو هذا ثمرة المسألة. قال ولا يكون إلا ما يريد، إذن تجتمع الإرادتان في المؤمن والمطيع، فالمؤمن وافق الله في إرادته الكونية وأيضا في إرادته الشرعية، لكن تختلفان في الكافر والعاصي، فإن الكافر والعاصي وإن وافق الإرادة الكونية القدرية لكنه خالف الإرادة الدينية الشرعية. طبعا هنا يتفرع المسألة المشهورة، مسألة يعني وقوع الشر، يعني وجه وقوع الشر وأن هذا بقدر الله، يعني الله تعالى خلق النار وخلق إبليس وإبليس دوخ العالم على هذا النحو الذي يعني نراه، فقد يقول قائل في نفسه يعني لا يريد أن يقول، كأنه يعني يقول ما وجهه ما الحكمة من خلق الشر وخلق إبليس وتسليط هذه المعاني يعني علينا، فيجاب بأن هذا داخل في الإرادة القدرية التي لا ترد لذاتها، الله تعالى لا يريد أن يعذب الناس ولا يريد أن يعني يضل الضال ولا أن يهلك الهالك، ولكن ترتب على هذا الذي هو شر من حيث نسبته إلى العبد ترتب عليه حكمة عظيمة من حيث نسبته إلى الرب، فالناس إذا عرفوا أن الآخرة فيها جنة ونار سوف ينشطون لعبادة الله وتحقيق العبودية على وجه يظهر فيه التنافس ومحبة الله سبحانه وتعالى، ثم إذا وقعوا في خطأ سوف يعلمون أن الخطأ مترتب عليه من العقاب، فينزعون إلى عبوديات التوبة والاستغفار ونحو هذه المسائل هي في الحقيقة مرادة لذلك. ولهذا قال لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم، لماذا؟ حتى يعني إذا أذنبوا واستغفروا غفر الله لهم تظهر آثار صفات الرب سبحانه وتعالى من الرحمة والعفو والبر واللطف ونحو ذلك. ولا يكون إلا ما يريد. لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام، هذا أيضا استطراد في نفس المعنى، وهو يتعلق بصفات الرب سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وبناء على ذلك فالعبد لا يستطيع أن يبلغ كن حقيقة الرب سبحانه، لا يفهم العبد عن الرب إلا ما يعني تعرف الرب إلى عباده يعني أسمائه المذكورة، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك، هذه كلها معاني يعرفها العبد من خلال الوحي، لكن يبقى أن كمال الرب سبحانه وتعالى وكنه يعني صفاته وحقيقتها هذا فوق يعني الإدراك العقول، ولهذا قال لا تبلغه الأوهام، يعني لا يتصور بوهم الإنسان أن يصل إلى حقيقة يعني الرب سبحانه وتعالى بأسمائه، ولا تدركه الأفهام مهما كان الإنسان فهما يعني حازقا فإنه لا يقف على ذلك. المقصود يعني أن البشر عاجزون عن الإحاطة بحقيقة الرب، ولهذا قال ولا يحيطون به علما. وهذا الكلام فيه رد على المجسمة ورد أيضا على المعطلة الطرفين في مسألة يعني الصفات، لأن المجسمة يعني أجروا الآيات على ظاهرها، فقالوا له سمع كسمعنا وبصر كبصرنا ويد كيدنا ورجل كرجلنا، فصار الرب عندهم يعني صورة كالمخلوقين، ما قدروا الله حق قدره، فهم غلوا في الإثبات وظنوا أن إثبات هذه الأشياء إثبات مع التمثيل. فالآية فيها رد، هذه الفقرة فيها رد على هؤلاء، وأيضا رد على المعطلة. طب ما وجه الرد على المجسمة؟ واضح. طب ما وجه الرد على المعطلة في قولنا لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام، والمعطلة أصلا نفوا يعني الصفة؟ بقليل من التأمل تدرك أن وجه الرد على المعطلة أن المعطلة في الحقيقة ما عطلوا إلا في مرحلة سهم في الأصل يعني وافقوا المجسمة والمشبهة في قولهم، لكن لما استبشعوه أرادوا أن يخرجوا منه فيعني خرجوا بالجنوح إلى العكس والضد، فكلاهما في الحقيقة وقع في التجسيم، لكن استمر المجسمة الثبات على هذا الكفر، وفر المعطلة من هذا الكفر إلى كفر آخر، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. حين يقول لا تبلغ الأوهام ولا تدرك الأفهام يقصد الرد على المجسمة وهذا ظاهر، ويقصد أيضا الرد على المعطلة النفاه، لأن النفاه ما نفوا عن الله أسماءه وصفاته إلا لأنهم فهموها على وجه التشبيه والتجسيم. ولو أنهم يعني كلا الطرفين عرفوا أن الله تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير، وأنه لا يلزم من الإثبات إثبات ب يعني تشبيه وتمثيل، ولا يلزم من التنزيه أن يصل إلى النفي وأن يسلب الله سبحانه وتعالى من كمالاته التي تظهر من أسماء والصفات وآثاره. أيضا هذا الكلام فيه رد على غلاة الصوفية الذين يعني يقولون يعني الحلول والاتحاد والفناء، كثير من معتقدات الصوفية هي في الحقيقة مبنية على هذا المعنى، أنهم تصوروا الإنسان بالرياضة ممكن أن يصل إلى يعني صفات الله ويتخلق بأخلاق الله، وبالتالي يحصل عنده نوع من الفناء، فناء المخلوق في الخالق، ويصبح يعني العبد عبد والرب رب، يا ليت شعري من المكلف إن قلت عبد فذاك رب، الكلام الذي يعني يقولونه هذا يعني من يقولون انه من شده الاتصال، يقول لك واصل، بمعنى واصل يعني واصل يعني وصل الى الحد الذي صار يعني يسمع بسمع الله ويبصر ببصر الله على فهم الصوفيه مش على فهم النص الصحيح الذي فيه يعني نفي التشبيه. لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام ولا يشبه الأنام، ولا يشبه الأنام هذا أيضا يعني داخل في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن مشابهة مخلوقاته واللي فاتت ولا شيء مثله، عشان تفرق بينهم. تانية كالتنزيه يعني أن المخلوقات لا اللي تقدمت إن الله لا شيء ولا شيء مثله، ولا شيء مثله يعني المخلوقات لا تشبه الخالق، هنا العكس ولا يشبه الأنام، الخالق نفسه لا يشبه، وكلاهما وتالي كلام مش مكرر إلا في بعض النسخ ولا يشبهه الأنام، ولذلك وجه ترجيح هذه النسخة هذا الجملة أنه حتى لا يكون هناك تكرار في بعض النسخ ولا يشبهه الأنام. طب ما هي نفس معنى ولا شيء مثله، لكن هناك ولا شيء مثله في تشبيه في الرد أو في إنكار تشبيه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى في المسيح واليهود في عزير، وكما يفعل الصوفية أيضا. في هنا بقى العكس، ولا يشبه الله تعالى هو الذي لا يشبه الأنام. لماذا؟ لكماله، ليس كمثله شيء سبحانه، لأنه يعني قد يحدث اشتراك في أصل المعنى، أصل الاسم كما قلنا، ويبقى يعني التفاوت الكبير. لأن كما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات، فله صفات لا تشبه الصفة. أنا أرجو أن تكون مركز معي في الحاجات دي. يعني نعطي الآن الخلاصات اللي كثير منها يعني مر، ولذلك إذا وجدت نفسك ما تفضلش يعني نظرا إليه، ولكن يعني أطلب الإعادة أو الإشكال أو بيان الإشكال. إذن القاعدة المتفق عليها بين القائلين، الجماعة القائلين بنظرية المعرفة اللي هم جماعة الفلاسفة والدهرية، ومن هنا أتوا وجه ضلال الفلاسفة الذين قالوا بقدم العالم، والذين يعني لم يؤمنوا بالرب أصلا، ولا وجه كلام وجه كفر هؤلاء الدهرية والفلاسفة ونحوهم، إن الإنسان لا يمكن لفهمه ولا لوهمه أن يدرك شيئا، يعني العقل لا يدرك إلا الأمور المحسوسة، إذا رآه، إذا يعني سمعه، إذا حسه بأي حاسة من الحواس، إذا رأى شيئا يشبهه فقاس هذا على هذا. زي ما مثلا احنا كيف تؤمن بأمريكا؟ انت ما روحتش أمريكا، بس انت تحلف ان في أمريكا. ليه؟ بتسمع ان هي بلد زي بلدنا، فيها نهار وليل وحر وبرد وناس وحكومة وجيش فدخول الله في أمريكا، بناء على اننا نقيس في الذهن ان هذه الأشياء يعني كالتي نعيشها، او يعني رأى ما يقيس عليه زي ما قلنا. لكن لو أن شيئا لم نره ولم نحسه بأي حاسة، ولم يعني نرى ما يماثله حتى نقيس عليه، ففي هذه الحالة يعني لا نؤمن به على طريقة، بل حتى على هذا يعني المقدمة هذه صحيح. لكن دخول المعرفة وحصولها بالله عز وجل في هذا الباب ما ينفع، لا يعني إجراء معنى تصور الرب سبحانه وتعالى ونعمه وآلائه وأسمائه وصفاته، ومن ثم إرساله للرسل وإنزال الكتب، قياس هذا المعنى على هذا خطأ. لا يمكن معرفته بأي طريق من الطرق اللي عند نظرية المعرفة، اللي هي الرؤية والسمع والحس والنظر في المماثلة، إذا ما بقي إلا الوحي لا سبيل، مع أننا نحس بالفطرة وندركه، لكن لا نستطيع أن نمثل بالأمثلة المشهورة عند الجماعة. إذا ما بقي إلا الوحي، أن نقول إن الله تعالى أرسل إلينا رسولا وأنزل يعني كتابا، ومن ثم كانت هذه المعاني التي يجب الإيمان بها. فالله تعالى يعني لا يشبه الأنام، إلا أن الوهم يرجع للخيال، والفهم يرجع للأقيسة والمقارنات. والله سبحانه وتعالى يمكن توهمه بالخيال، ولا يمكن فهمه بالأقيسة والمقارنات. ولهذا بعض الناس يقول كل ما خطر ببالك فالله يعني فوق ذلك، وهذا معنى صحيح. إذن الله تعالى لا يشبه الأنام في أسمائه ولا في ذاته، وفي ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته، وما يقع من اشتباه في بعض، يعني الله تعالى حي والإنسان حي، والله سميع وبصير والإنسان سميع، هذا قدر من الاشتراك الذي من خلاله ندرك يعني أصل المعنى وأصل الاسم وأصل الصفة. لكن يبقى بعد هذا التفاوت كما بين الخالق والمخلوق. فالله تعالى يعني موجود والعباد موجود، لكن وجوده ليس كوجودنا، له ذات ولنا ذوات، لكن ذاته ليست كذواتنا. ولهو أن هذا قال شيخ الإسلام فيما تقدم معكم، إن القول في الصفات فرع عن القول في الذات، فكما أن لله ذات لا تشبه الذوات فله الصفات لا تشبه الصفات. بعض الجمل لا بد من حفظها في الحقيقة، أنها بتجمع الباب كله، وينبغي أن تكون هذه المعاني يعني تقدمت معنا. لهذا يعني هذا معنى الراسخ عند أهل السنة والجماعة، يضل في هذا الباب الجهمية الذين ينفون عن الله تعالى يعني صفاته بل وأسماءه، وبالتالي نتيجة كفرهم بهذا المعنى ينظرون للمثبتين من أهل السنة على أنهم هم المشبهة يعني للرب للعباد بربهم، ولذلك يطلقون عليهم حشوية أو حشوية نسبة إلى الحشو والحشا، يعني كأنهم تصوروا الرب يعني جسما وله أحشاء، لأنهم تصوروا الصفات خارجة عن الذات. يعني هم تصوروا لما نقول إن الله عز وجل سميع، إن الله تعالى بصير، إن الله يعني قدير، إن هذا يؤدي إلى تعدد الآلهة. فتصوروا أن المثبتين مشركون، لأن إثبات الصفات يستلزم تعدد الآلهة عندهم، مع أن الصحيح غير كده. الفرق بين إثبات من تعدد الصفات لموصوف واحد، وبين أن تكون هذه الصفات يعني تخرج به إلى يعني إلى الغير. واضح الكلام؟ أكيد واضح. طيب، إذا مقالة أهل السنة والجماعة هنا هي يعني حاصل ما وفق الله عز وجل بهذه الطائفة المنصورة، لأنها جمعت بين المحاسن وأثبتت ما يجب إثباته ونفت ما يجب نفيه، فلم تقع في طرفي الغلو لا عند أهل التجسيم ولا عند أهل التعطيل. واستطرد الشارح كعادته والحقيقة الكتاب هذا هو المقصود بهذه الاستطرادات كما قلنا، التي توسع المدارك ويعني تجعلك خبيرا بها. فإذا نسيت لا تنسى هذه الأصول، ولهذا أنا أكرر في كل مرة أنه لابد من التركيز في هذه المعلومة، قراءة كلام الشارح، لا لأنك تحتاج إلى يعني لا شك أنه مفيد، لكن بعض السطور لا تكون كما سننبه كان من الأول عدم ذكرها وأنت في حل من قراءتها، لكن أنت تقرأها وتفهمها حتى تتسع المدارك وتنمو الملكة في هذا الباب، وتقوى في استحضار أدلة المخالف كيفية الرد عليه. وإلا بمجرد ما درسته في المرحلة التمهيدية أنت عارف قضية الصفات منتهية، بأنه يعني نثبت لما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، إثبات بلا تشبيه وتنزيه بلا تعطيل وليس كمثله شيء، والكلام خلاص هذا يكفي من حيث يعني ما تتدين به. هذه الاستطرادات في الحقيقة مفيدة، لأن هذا الكلام الأول لو بقيت عليه ممكن أن تنساه، وممكن أن يعني تقف مواقف تجعلك بحاجة كأن تقول لنفسك ولماذا فعلوا هذا وما الذي، فتستغرب. لكن بهذه الطريقة والمباحث التي فيها يعني الأخذ والرد مع هؤلاء ومن أين أتوا وكيف، هذا يعطيك يعني يقوي ملكتك، ومع تقوية الملكة يثبت الأصول التي كانت من دراسة التمهيد والسنة الأولى ونحو. ولهذا جاء المصنف هنا الشارح فاستطرد في يعني بيان مقالة أهل السنة في نفي التشبيه، ومن أين أتي المشبهة بجميع طوائفهم ومن وقع في يعني ما يليق بالله. نحن نعتبر حتى النفاة مشبهة في الأول، فمن أي ما الذي أوقع فرق البدع في هذا الكلام؟ فتعرض لبعض المسائل، منها قول أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، إلى أن انتهى أنه يعني لابد من قياس الأولى. أنت تمر بهذه المصطلحات إن شئت أنت في عافية، ما حد قالك ما هو قياس الشمولي ولا، لكن إحنا بنحاول نبين الكلام ده حتى يعني. إذن هذه أقيسة ثلاثة، الصحيح وله ولله المثل الأعلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، فالله تعالى يستعمل في حقه قياس الأولى، ولا يستعمل في حقه لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل. طيب قياس الشمول دي مصطلحات المناطقة، المناطقة عندهم قياس الشمول، المقصود بقياس الشمول يعني الاستدلال بكلي على جزئي بواسطة يعني اندراج يعني دخول ذلك الجزء في يعني او مع غيره تحت هذا الكلي. وطبعا الكلام لانه كلام مناطق، بس احنا ممكن نمثله، فبالمثال تكتشف انك كنت عارف القضيه. لما تقول مثلا اهل طنطا كرماء بيسموه مقدمه كبرى، واحمد الطناحي من طنطا بيسموه مقدمه صغرى، تفهم انت من خلال القياس ده ايه النتيجة بقى؟ ان ايه احمد ده كريم، بما ان اهل طنطا كرماء وان هذا الرجل من طنطا، يبقى هذا الرجل ده المقصود بالإيه؟ بالقياس المناطق اللي سموه قياس الشمول. الله تعالى لا يستعمل في حق قياس الشمول. ليه؟ لأن يعني الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ما تجيش بقى تقول لي ما ده سبب ضلال الجماعة المبتدعة، يقول لك الغضب نحن ننفي صفة الغضب عن الله. ليه يا ابن الحلال؟ هو ده سبب الإشكال عندهم، عشان استعملوا في حق الله قياس الشمول. فقالوا إيه؟ بما أن الغضب هو ثوران الحمية، الواحد بيغضب يعني ثارت حميته. طيب والله عز وجل يغضب، يبقى ربنا عز وجل تثور حميته، والله تعالى منزه عن هذا، إذا ربنا يغضب. فنفوا الصفات عن الله من هذا الباب، لأنه استعملوا في حق الله قياس الشمول، المقدمة الصغرى والمقدمة الكبرى واندراج هذه في هذه، فوجدوا أن هذا سيؤدي إلى يعني شيء ينبغي أن ينزه الله تعالى عنه. ربنا عز وجل يغضب معناه أن يبقى في اللي يكون في الإنسان من الغضب اللي هو يعني ثوران الحمية اللي ترتب عليه يعني التصرف. والله تعالى ليس كده. طب ما أنت من الأول ما تقيسش غضب الله على غضب العبد بقياس الشمول، ولأن الله تعالى ليس كمثله شيء. طيب القياس الثاني اللي تعرض ليه المصنف، قياس التمثيل. قياس التمثيل يعني ما انتوا بتدرسوه في الأصول، مبني على مماثلة بين الأصل والفرع. قياس التمثيل مبني على المماثلة بين الأصل وبين الفرع. والله تعالى لا يمثل بشيء من خلقه، فلا يقال يعني مثلا من قياس التمثيل في القرآن إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن ده قياس. بما أن عيسى مثل آدم، إذن يعني كلاهما بشر، وبالتالي يعني يشبه هذا بهذا، وهذا وجه إنكار أن يكون عيسى يعني إلها. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. يعني كل عصر وكل نصر تجري فيه نفس الأحداث تقريبا، وهذا مثل كيف تعرف ما حدث في أيام الحقب السابقة، تقيس على هذا الصراع بين الحق والباطل، وفي النهاية العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على. ده يسموه قياس ليه؟ قياس التمثيل. إن أرسلنا عليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون، وانت مستحضر قصة فرعون وكيف كانت العاقبة للمتقين، فتبغي أن تعرف أيضا أن من لم يؤمن بهذا النبي فستكون عاقبته مثل عاقبة قوم فرعون الذين. ده بيسموه قياس التمثيل، وهذا أيضا لا يصح أن يكون مع الله. فلا تقول إن لي يدا وهي الجارحة التي أفعل بها كذا وهي موطن قوتي وكذا، وتسمع يد الله فتقول إذن هذه يدك، هذا قياس تمثيل، وأين يعني هذا من هذا؟ فلا يصلح مع الله عز وجل لا قياس الشمول ولا قياس التمثيل. إذن ما الذي يصلح معه؟ ولله المثل، قياس الأولى. وحاصل قياس الأولى إن كل كمال متصور في المخلوق فإنما وهبه إياه الخالق، فيكون الخالق سبحانه وتعالى أولى بكل كمال، لأن فقد الشيء لا يعطيه. كيف يعطينا هذه الكمالات من السمع والبصر والقدرة ثم يعني يكون مسلوبا؟ هذا معنى قياس الأول. وكل نقص متصور في المخلوق، أنا مع أني أتكلم لكن أحيانا يحصل لعثمة، ومع أني أسمع لكن سمعي له حد، ومع أني أبصر بصري له يعني حدود، هذا النقص ينبغي أن ينزه منه الخالق. قل يسمع لك سمعنا، ليس السمع الذي ينتهي عند يعني 20 متر ولا 100 متر، وإنما هذا معنى قياس الأول. كل كمال في المخلوق فالله أولى به، وكل نقص في المخلوق فالله منزه عنه. هذا الاستطراد من الشارح وغيره من الاستطرادات إياك أن تمر عليها وأنت لا تفهم المقصود. امتحان وأنت بتقرأ وما يوضح أن العلم قياس شمول وقياس تمثيل، طب وبعدين؟ لو فاتتك هنا يبقى لعلك يعني لعلها لن تأتي، وإلا كما قلت فالمسألة من أصل المسألة الكلام واضح عندك، لكن مهم أن يعني يكون استطراد الشارح الذي يعني هو في الحقيقة ثمرت هذا المنهج هذه السنة، ليس فقط في يعني كلمات التحول التي تبدو يعني يسيرة وتقدم دراسته. حي لا يموت قيوم لا ينام، ما زال يستطرد في يعني وصف الله تعالى بصفاته التي يعني لا تشبه صفات المخلوقين ولا تفيد الكمالات التي يعني ينبغي إثباتها للرب. إذن الحديث موصول عن الصفات، ما زلنا في باب الصفات. ولما ذكر يعني صفة يعني عدم تشبيه الخالق بالمخلوق، قال ولا يشبه الأنام، فصل في بعض الصفات المشتركة بين الخالق والمخلوق. والاشتراك هنا من حيث أصل المعنى، الاشتراك من حيث أصل المعنى، مع يعني مع أن الرب سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ليظهر التباين بين الخالق وبين المخلوق. وهذا التباين يعني له جهات عديدة. فيعني أول هذه الجهات أن الرب يتصف بالصفة على وجه الكمال، بينما العبد يتصف بنفس الصفة لكن على وجه النقص. حياة العبد حياة مقطوعة ولها فناء بخلاف حياة الرب، وسمع العبد وسمع يعني وبصره غير. فأول فرق أن الرب يتصف بالصفة على وجه الكمال، بينما المخلوق يتصف بها على وجه النقص. ثاني الفروق أن الرب صفاته متلازمة لأن له الكمال المطلق، أما المخلوق فصفاته غير متلازمة، بمعنى يعني أن فيه من صفات النقص وفيه أيضا صفات كمال لكن كمال غير مطلق. يعني كل صفات الرب كمال، هذا معنى أنها متلازمة. أما صفات العبد ففيها صفات كمال وفيها صفات نقص، وحتى صفة الكمال ليست على يعني الكمال المطلق، وإنما كمال نسبي. ففلان ما شاء الله قوي أقوى من الثاني، لكن حتى قوته لها حدود. وفلان ما شاء الله أذنه تجيب لآخر شارع البحر، حتى لو تصورنا هذا، لكن ما تجيبش لحد البلدة الأخرى والثالث. حتى الكمالات في البشر كمالات أيضا محدودة يعتريها النقص. أيضا من الفروق أن اتصاف المخلوق بالصفات على وجه الحاجة إليه، بينما اتصاف الرب بالصفات لا على وجه الحاجة إلى أثر الاسم أو الصفة. يعني حين أكون يعني سميعا لمسألة معينة، أو بصيرا بقضية معينة، أو قويا على شيء معين أو نحو ذلك، فهذه الصفات في المخلوق لحاجته. لو لم أكن سميعا لتضررت بهذا، كيف أعيش مع الناس وكيف؟ لو لم أكن بصيرا لتأثرت بهذا، كيف أروح وأجيوه؟ أما الرب سبحانه وتعالى فاتصافه بالصفات الكمال لا على وجه الحاجة إلى هذه الصفات. هذه كلها تبين يعني الفرق بين الخالق وبين المخلوق، بين الرب وبين العبد. حي والعبد أيضا حي، لكن حياة الله لا يعتريها الموت. حي لا يموت، قيوم والعبد أيضا، لأن القيوم القائم الذي يقوم بنفسه ويقوم بغيره، فالعبد أيضا من هذا المعنى ما يناسبه، لكن قيومية الرب سبحانه وتعالى على وجه يخالف. حي لا يموت قيوم لا ينام. والشارح استطرد بذكر الأدلة، الأدلة السمعية، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني الأدلة السمعية الأدلة الوحي اللي دايما في بداية كل مبحث بيذكره، وأيضا هناك أدلة العقل قد يذكرها في كثير من المباحث، يعني تواتر الدلائل على وجود الله سبحانه وتعالى، وتواتر الدلائل على حياة الله، كيف يكون مانح الحياة ويعني ليس عنده، ويعني تواتر الدلائل على كون على كونه تعالى خالقا. هذا يفيد أيضا معنى القيومي، لأن القيوم الذي قام بنفسه وقام بخلق، ما دام هو الخالق فهو الذي يقوم بالمخلوقات. وكما أن صفة الحياة مشتركة، حي لا يموت، الحياة صفة مشتركة بين كل المخلوقات ولكل منها ما يناسبه، يعني حتى بين المخلوقات وبعض الحياة مشتركة. في كائن بيعيش يعني أسبوع ويموت، وكائن بيعيش آخر سنة ويموت، وكائن بيعيش يعني 100 سنة آخر ويموت، وكائن يعيش يعني 1000 و2000. حتى في بين المخلوقات الصفة في اختلاف على حسب ما يناسب الزواج. حتى الجماد والشجر وكل هذه الأشياء حية، وإن من شيء لا يسبح بحمد، كون أنها سكنة لا ينفي عنها الحياة، لكن لكل حياته التي تناسبه. إني لا أسمع صوت الحجر الذي كان يسلم عليه في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، مع أن الحجر لو بقي إلى وقد يبقى قرونا ولا يتحقق، لكن له نوع حياة التي لأجلها سمع تسليمه النبي صلى الله عليه وسلم، وسمع حنين الجزع وبقرة تتكلم ونحو ذلك. كل هذا هناك تفاوت في هذا بين العبد، فكيف بالتفاوت بين العباد، كيف بالتفاوت بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى. فاشتراك المخلوقات مع الرب في الاسم اللي يعني اللي هو أصل المعنى، وكل له حياته أو كل له صفته التي تناسب، زي ما قلنا القاعدة اللي قالها شيخ الإسلام، إن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن لله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. طيب، وصف الرب هنا يعني بالنفي، لا يموت لا ينام، هذا أيضا تقدم إنه المقصود يعني إنه الوصف بالسلوك بالنفي ليس مقصودا لذاته، بل لإثبات كمال الضد. حين نقول حي لا يموت يعني لكمال حياته، قيوم لا ينام يعني أيضا لكمال حياته وكمال قيوميته. إذن الحي والقيوم لو لاحظت اسمان لهما يعني خصوصية، ولهذا يعني ورد في نصوص كثيرة أنهما اسم الله الأعظم، كما في يعني الحديث الحسن اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وذكر آية البقرة وإلهكم إله واحد، وذكر فاتحة سورة آل عمران الله لا إله إلا الحي القيوم. أيضا في حديث آخر في الصحيحة اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في سور ثلاث، وذكر في سورة البقرة وآل عمران سورة طه، وعلت الوجوه للحي القيوم. أيضا ذكر الشيخ الألباني صح حديث ابن ماجه أيضا، سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال لقد سألت الله باسمه، وورد أن هذا أيضا الاسم الأعظم. أيضا سمع رجل يقول اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، هذا أيضا. إذن هذه كلها يعني مما ورد أنها اسم الله الأعظم. إذن الحي القيوم اسمان متعلقان بخلقه تعالى، فكل حياة في المخلوق من أثر حياته، أي حياة من أثر حياة الله سبحانه وتعالى، وكذلك كل صلاح أو فعل يعني تراه في المخلوق فمن أثر قيومية، لأنه الذي قام بنفسه وقامت به الخلائق، قائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. أيضا صفة الحي والقيوم تدلان على يعني لزوم بقية الصفات للرب سبحانه وتعالى، ولهذا قصر الأشاعرة في قصر الصفات على سبع صفات، مع أن الحياة والقيومية هذا يعني يدل على أنه يلزم من الحياة ويلزم من القيومية أي صفة يتصور، وما أكثر الأسماء والصفات، هذا في الحقيقة من لوازم كونه حيا ومن لوازم كونه قيوما سبحانه وتعالى. فما وقع فيه الأشاعرة من قصر الصفات على هذه الصفات السبع أشك أن هذا قصور. حي لا يموت، قيوم لا ينام، وبناء على هذا فمدار الأسماء الحسنى كلها على هذين الاسمين. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة أو مؤونة على حسب النسخة التي عندك، وكلاهما يعني صحيح. قال المصنف رحمه الله: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. خالق بلا حاجة يعني لكمال غنى سبحانه وتعالى، أما المخلوق فإنه يخلق لحاجته، يعني ما ينشئ المخلوق شيئا إلا لحاجته إليه. رازق بلا مؤنة أيضا لكمال غنى، يعني أما المخلوق فإذا أعطى شيئا فإنه يعطي بكلفة ولحاجة إلى من يرزق، قد يعطيه لكي يتخذ عنده يدا، قد يعطيه لكي يعني يقربه إليه أو لكي يحببه إلى نفسه. أما الرب سبحانه وتعالى فلكمال غناه يخلق بلا حاجة ويرزق بلا مؤنة، يعني ليس بحاجة إلى عباده أن ينصروه أو أن يعينوه أو أن يحموه، بل خلقهم لعبادته. والعبادة ليست حاجة لله سبحانه وتعالى من عباده، وإنما خلقهم لعبادته، لأن حاجة الخلق للنجاة في عبادة ربهم سبحانه وتعالى. فتعلق الحاجة هنا بالعبودية هنا بحاجة العباد إلى أن يعبدوا، وليس لحاجة الرب إلى العباد. وإلا فقد قال الله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وبالتالي حتى العبادة لا يعني يحتاجها الرب سبحانه وتعالى. خالق بلا حاجة. الخلق يأتي على مراتب: التقدير هذه مرتبة، والتصوير مرتبة أخرى، والبرء هذه مرتبة ثالثة. التقدير يعني ومنه يعني قوله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ولا يلزم من التقدير التنفيذ، كما قال الشاعر: ولا أنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني بعض الناس يخلق ثم لا يفري، يعني يعزم على الشيء ويفكر فيه وينويه وفي النهاية، لكن هو يمدح ممدوحة: ولا أنت تفري ما خلقت، لأن الفري يعني آخر مراحل الخلق. ومنها أيضا التصوير، والذي يعني يصوركم في الأرحام كيف يشاء وقد يتم أو لا يتم. ومنها البرء البارئ سبحانه وتعالى، يعني إنفاذ الخلق على آخر مراحله. رازق بلا مؤنة أو مؤونة، يعني بلا ثقل ولا كلفة. والمقصود هذه الصفات تبين كمال الرب سبحانه وتعالى لغناه عن خلقه. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. مميت بلا مخافة، يعني هو الذي يميت الأحياء إذا اكتملت أجاله، ولكل أمة أجل فإذا جاء أجالهم لا يستأخرون ساعة ولا يستأخرون. وذلك كمال حكمته سبحانه وتعالى، لأن الحياة في الدنيا لها نهاية. فإماتة الرب للمخلوقين لم يمتهم خوفا منهم أو ليستريح منهم أو من أرزاقهم، حتى لو كانوا يكفرون به سبحانه وتعالى، فإنه لا يتضرر بكفرهم وإنما يضرون أنفسهم. إذن المخلوق حين يعني يميت، قد يعتدي المخلوق بالإماتة على مخلوق آخر، فهذا يكون لأنه يخاف من شره أو يعني لنحو ذلك من الأسباب. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه يميت بلا مخافة. والمحيي المميت من صفات الكمال، الإحياء والإماتة من صفات الكمال. والموت صفة وجودية كما ذكر الشارع، صفة وجودية، يعني أهل السنة يقول الموت مخلوق وموجود، بخلاف أهل الكلام والفلاسفة يقول الموت عدم الحياة. فرق بين الاثنين، الموت عدم الحياة معناها أن الموت ليس صفة وجودية عند أهل الكلام ولا الفلاسفة، الموت عدم محض، يعرفون الموت بأنه عدم الحياة. بينما الله تعالى قال: الذي خلق الموت والحياة، فدل على أن الموت صفة وجودية وليست مجرد العدم. ولهذا أما أهل البدع فقالوا يعني خلق الموت في الآية بمعنى التقدير، وهذا لا يستقيم، لأنه علله بقوله: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وحسن العمل إنما يكون بعد الوجود، بعد وجود الإنسان يظهر، وبعد موت الإنسان يظهر منه الجزاء، ولهذا قدم الموت على الحياة. إذن طريقة أهل السنة أن الموت صفة وجودية لأن الله تعالى خلقه كما خلق الحياة. طريقة أهل البدع أن الموت مجرد عدم، وهذا الكلام غير صحيح. ولهذا يعني من الأدلة على أن الموت ليس عدما، أنه تعلق الجسم بالروح يختلف من دار إلى دار. يعني من مات لا يصح أن نقول أنه في عدم، وإنما هو في الحقيقة في حياة، وهذه الحياة حياة برزخية بعد الموت. كما أن العبرة في حياة الدنيا حياة الجسد، والروح تبع الجسد، فإن حياة البرزخ عكس الدنيا، المقصود منها الحياة في البرزخ للروح، والجسد يكون تابعا. فإذا وصلنا الحياة الآخرة كانت الحياة للروح والجسد معا. إذن الأغلب في الدنيا أن الحياة للجسد والروح تابعة، عكس ذلك في البرزخ الحياة للروح والجسد تابع. فإذا وصلنا إلى الدار الآخرة كان اكتمال الأمرين، وكان الحياة للروح والجسد معا. مما يبحث هنا أن إماتة الرب للخلق تتعلق بكل شيء، كل شيء هالك إلا وجهه. الله تعالى يعني يقول لمن الملك اليوم بعد أن يفني الخلائق فلا يجد من يجيبه، فيجيب نفسه سبحانه وتعالى، لله الواحد القهار كما جاء في الأحاديث. ولذلك يعني يشكل هنا قوله ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. في يعني أقوال عند المفسرين أقواها أن المقصود أن المستثنى من هذا أرواح الشهداء، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله أرواح الشهداء، لأنهم أحياء بنص الآية، بل أحياء عند ربهم يرزقون. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه. طيب احنا بعد كده المفروض واحد يقرأ، وأنا طبعا ببدأ الدرس وأنا منزعج من كمية الإخوة الغيبة وبتيجي بعدي، وإحنا قلنا بكده اللي هيجي متأخر مش هيحضر، فإذا ما قدرناش نعمل كده ممكن ما أحضرش أنا، ممكن أعمل كده يعني. إذا ما قدرناش نمنع الإخوة من الحضور ممكن أتفضل أنا مشكورا وامتنع من الدرس، لأن لما نبدأ الدرس المفروض أربعة، أنا بتعمد أجي أربعة وربع، ألاقي مثلا عدد قليل وبقية الناس بعد كده بتيجي، وأنا عارف إن هو يعني في هذا الكتاب بالذات في حاجات كتير تحتاج إلى بيان وشرح، فما مش هينفع ان انت ما تحضرش. فاخواننا نفس الوجوه اللي تيجي كل مره متاخره تشوف لها حل، يا تتكرم وما تجيش خالص، يا يعني تعمل الاعجاز الشديد انه يجي من الساعه 4 يعني يحاول ان هو يعني مش عارف ايه الاشكال يعني يجي من الساعه 4. طب واحد من جيران المتأخرين سمع علينا الشوال اللي فاتوا كده، لا اللي وراك حفظنا اللي فاتوا لسه او ما تحتر ومعانا في ال يعني انت كفيت ووفيت كده. طيب طب وليه تعب نفسك؟ ايه كان في ظروف؟ طيب يعني دي اول مرة تحضر، بس ان شاء الله الاسبوع الجاي تحفظ ان شاء الله كمان. بعده مش حافظ ليه؟ نحفظ ان شاء الله. بعده هيا سيد طيب ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزاليا كذلك لا يزال عليها أبديا. هذه مسألة يعني مهمة وتحتاج لشرح، ترتب عليها مباحث كثيرة من الخلاف بين أهل السنة وبين أهل البدع. فيها مسائل مشهورة أنت بتسمعها دايما، وبتسمع مسألة التسلسل، مسألة يعني الفرق بين الاسم والمسمى، فيها جملة مباحث يعني من أشد وأعصر المباحث التي تذكر في هذا الباب. فلو فرضنا نحن ما لحقناش، وحتى لو لحقنا هنعدنا، قد لا ندرك أن ننتهي منه، يبقى هنبدأ في أول الدرس، وأول الدرس نص الإخوة بيحضروش. يبقى طيب ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، يعني كما أنه أول بلا بداية كما تقدم، أول بلا ابتداء، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى تابعة له، أولية بأوليته، فلم يكن أولا بلا صفات، يعني لم يكن العزل في أولياته بلا صفات، بل ما زال بصفاته قديما قبل خلق. هو متصف بالصفات من قبل أن يخلق الخلق الذين ظهرت آثار صفاته فيهم، ثم حدثت له، يعني لم يكن الرب سبحانه وتعالى أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات، لأن هذا معنى ينافي كمال الرب، لأنه معنى هذا أنه كان بلا صفات ثم اتصف، يعني كان فيه نقص ثم عرض هذا الكمال، وهذا غير صحيح، بل ما زال بصفاته قبل خلقه، لم يكن أولا بلا صفات ثم حدثت له الصفات بعد ذلك. ولا يلزم كما قلنا من قدم الصفات قدم الأرباب، لا يلزم من أن الله تعالى قديم في صفاته ما يعني ظنه أهل البدع من تعدد الآلهة، لأن الصفات معاني قائمة بالموصوف، الصفات معاني قائمة بالموصوف ليست شيئا مستقلا عن الموصوف، وبالتالي لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف. هذا وجه ضلال الجهمي، قال لو أثبتنا الصفات أثبتنا تعدد الآلهة أصبحنا نعبد آلهة، وهذا الكلام غير صحيح. طيب أما أفعاله سبحانه وتعالى، فالأفعال قديمة النوع، قديمة النوع حادثة الأحاد، معنى قديمة النوع يعني الله تعالى يتكلم، هو ما زال متكلما حتى مع أن معنى قديمة النوع هو ما زال متكلما، حادثة الأحاد بمعنى أنه يتكلم متى شاء كيف شاء، هو الذي قال لموسى إني أنا ربك، هو الذي يعني كلم محمد صلى الله عليه وسلم فرض عليه الصلاة، فيعني الله تعالى متكلم قبل أن يصدر منه فعل الكلام، وخالق قبل أن يصدر منه فعل الخلق. وإما أنه قد يتجدد خلقه كل يوم، الله عز وجل يخلق يعني من أمره ما يشاء ويتكلم، فهذه أفعال متجددة. ولهذا جاء في كلام الشارح أن الساكت لغير آفة لا يسمى متكلما، الساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، فأنت الآن ساكت مثلا، فهل معنى أنك ساكت أنك غير متكلم؟ أنت متكلم بالقوة، بمعنى أنك إذا أردت أن تتكلم تكلمت. فبعض صفات الله عز وجل أصلها قديم وتتجدد، صفات الفعل تتجدد، فهو ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا سبحانه وتعالى، صفة فعل، هو يعني يخلق يعني في كل يوم يعني يخلق ما يشاء من عباده. فالمقصود أهل السنة يعني والجماعة يثبتون هذه المعاني، أن الله تعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، وأنه لم يزدد بكونهم يعني بخلقهم شيئا لم يكن قبله من صفة، كما سيأتي تفصيل هذا في الجملة التي بعدها. وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، الأزل في الماضي والأبد في المستقبل، كما كان بصفاته أزليا فالله تعالى ما زال سميعا بصيرا خالقا، وكذلك لا يزال أبديا يعني لا تنتهي هذه الصفات. هذا المعنى الإجمالي. اختلفوا هل الرب متصف بصفاته بعد ظهور آثارها أم قبل ذلك، وهذه مسألة مهمة، هل الرب متصف بالصفات بعد ظهور آثار الصفات صار متصفا بها، ولا هو متصف بها قبل ذلك؟ مذهب الجهمية والمعتزلة أنه لم يصل له أسماء ولا صفات إلا بعد ظهور آثاره، طبعا لأن الأسماء عندهم مخلوقة، وطبعا هذا نوع من تعطيل الرب عن الكمالات، لما نقول أنه لم يصل له أسماء ولا صفات إلا بعد ظهور آثارها، يعني أنه لم يتصف بأنه خالق إلى بعد ما خلق ولا أنه متكلم إلى بعد، معنى هذا أنه كان في وقت من الأوقات كان في صفة نقص حتى أتاه هذا الكمال، وهذا المعنى لا شك أنه ظاهر البطلان. طيب عند الأشاعرة والمتردية وطوائف من المتكلمين أنه كان متصف بالصفات وله الأسماء، لكن لم تظهر آثارها إلا بعد إنشاء الخلق، ويعني الخلق المتطور المعروف، وهذا أيضا فيه تعطيل، فيه نسبة من النقص، لأنه معنى هذا أنه كان معطلا عن هذه الأفعال زمنا طويلا. يعني الفرق بين الاثنين، الثاني الأولان الجهمية قالوا لم يصل له أسماء ولا صفات أصلا إلا بعد ظهور أثر، الأشاعرة والمتردية قالوا لا كانت موجودة لكن لم يعني تظهر أثرها إلا بعد ظهور الخلق. طبعا أهل السنة وأهل الحديث والأثر، وهذا الصحيح أن الله تعالى أول بصفاته، وصفاته لابد أن تظهر آثارها، لأنه فعال لما يريد، وبالتالي لابد من وجود مخلوقات ظهرت فيها آثار هذه الأسماء والصفات، سواء المخلوقات التي نعرفها أو غيرها، لأننا قد نقول أن هؤلاء الناس كانوا يعني في وقت الأوقات عدما، فكيف ظهرت آثار أسماء الله؟ ظهرت في مخلوقات أخرى. ولا يعلم جنود ربك إلا هو، بل يجوز أن يكون خلق يعني أنواعا من المخلوقات وأنواع من العوالم نحن لا نعرفها ظهرت فيها آثار أسماء وصفاته قبل ظهور هذا العالم، العالم الذي نعرفه. إذن الرب متصف بصفاته بعد ظهور آثاره ولا قبل ظهور؟ قبل ظهور يعني هذه، ولهذا سيأتي فيما يعني قبل أو فيما بعد له معنى الربوبية، ولا مربوب معنى الخالق ولا مخلوق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم البرية، هذه كل تكملة لنفس المسائل. بحث المصنف الشارح مسألة أن الصفات غير الذات، وهذا المعنى صحيح، يعني أهل السنة يقولون الله بصفاته فيعبرون بالباء المقتضية للمصاحبة، لأن الله تعالى لا تنفك عنه صفات، خلافا للمعتزلة الذي يقول الله وصفاته، لأن الصفة عندهم يعني منفكة عن الموصوف وبالتالي ليست قائمة به، وهذا كلام غلط نبه عليه الإمام أحمد، ولهذا قال نقول الله بصفاته ولا نقول الله وصفاته، لأن المبتدع يجعلون الصفات غير الذات، فلما يقول الله وصفاته معناها أن الصفات غير الذات، يعني ليست قائمة بالذات، لكن نقطع عليهم هذا الباب فنقول الله سبحانه وتعالى بصفاته، وهذا معنى دي ألفاظ مجملة، ألفاظ مجملة ممكن تفهم منها صح تفهم منها غلط، ويقول الله وصفاته ممكن تفهم منه معنى صحيح الله وصفاته، لكن لأنه عند المعتزلة يفهمون منها عدم قيام هذه الصفات بالذات فنقول الله بصفاته حتى نسد عليهم هذا الباب. وإلا فالحقيقة أنه لا يتصور انفصال الصفات عن الذات، ولهذا في استطرد المصنع الشارح بذكر جمل من الأحاديث فيها الدعاء الله عز وجل بصفة من صفاته، والمقصود منها دعاء الله سبحانه وتعالى، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله، هل استعاذ بغير الله ولا استعاذ بالله؟ والمقصود صفة من صفات الله، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وهكذا. قوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، هذه مسألة يعني فيها أيضا بحث، هنا مسألة الشارح بحث مسألة التسلسل المعروفة اللي فيها رد على الجهمية، مسألة التسلسل من أصعب المسائل، يعني أقوال أهل العلم في التسلسل يعني أن الحوادث المخلوقة التي خلقها الله سبحانه وتعالى هل يمكن دوامها في المستقبل بلا نهاية، ودوامها في الماضي بلا نهاية، ولا يعني لا تدوم؟ يتصور بالتقسيم العقلي عندنا أربع أقوال، إما أن الحوادث هذه يعني يمتنع فيها التسلسل في الماضي وفي المستقبل، أو يثبت فيها التسلسل في الماضي والمستقبل، أو يثبت في الماضي يمتنع في المستقبل، أو يثبت في المستقبل ويمتنع، أربعة أقوال. الصحيح أن في قول أنه لم يقل به أحد، وبالتالي صار عندنا ثلاثة أقوال فقط، أقوال أهل العلم في إمكانية أو أهل النظر، الحقيقة العلماء يعني علماء السلف لم يبحثوا هذه المسائل وليده يعني لم يتعرض، لكن لماذا تعرض لها في هذا الكتاب؟ أنها أقوال مذكورة وأهل الكلام شوشوا على المسلمين، وما دام ذكرت فلا بد أن نفهم موقفنا منها. الأقوال الثلاثة اللي ذكرها المصنف أو الشارح أضعفها أن يمتنع التسلسل في الماضي وفي المستقبل، لأن هذا مخالف للنقل ومخالف للعقل. مخالف للنقل احنا مثلا نسمع حتى المصنف يقول والنار والجنة مخلوقتان لا تفنيان ولا تبيدان. النار مستمرة في العذاب خالدين فيها, والجنة أيضا مستمرة, إذا لا تتوقف الحوادث في المستقبل, وبالتالي تتسلسل كل حادث بعده حادث إلى يعني ما يعني لا يعلمه إلا الله. وكذلك في هذا القول, قول الجهمية قالوا يمتنع التسلسل في المستقبل ويمتنع التسلسل أيضا في الماضي, وبالتالي لابد أن يكون أولية في يعني المخلوقات. طيب البعض قال يمتنع في الماضي لكن لا يمتنع في المستقبل, وهذا مش مذهب الأشاعرة والماتريدي. الصحيح مذهب أهل السنة والجماعة أنه قالوا يجوز التسلسل في الماضي وأيضا في المستقبل, يمكن الدوام في الماضي وفي المستقبل, وهذا هو يعني الراجح والذي دلت عليه النصوص. ومعنى التسلسل يعني ترتيب أمور غير متناهية, تسلسل يعني ترتيب أمور غير متناهية, سواء في الأزل, الأزل هو الماضي, الأزل استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في الماضي, أو في الأبد, الأبد استمرار الوجود في أزمنة غير متناهية في المستقبل. وإحنا قلنا أن مذهب الجهمية امتناع التسلسل لا في الماضي ولا في المستقبل, مذهب الأشاعرة والمتردية أنه يمتنع التسلسل في الماضي مع جوازه في المستقبل, مذهب أهل السنة أنه يجوز التسلسل في الماضي وفي المستقبل. ولكن في الحقيقة لفظ التسلسل لفظ مجمل, هو الشارح نفسه ذكره, ولم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه, ولذلك لو أن المصن الشارح لم يتكلم في هذا لكان خيرا. يعني هذه المسائل نقول فيها علم لا ينفع جهل لا يضر إلى حد ما, لكن بما أنها موجودة عندك فائدة بحثها واستيعابها هذا يعطي لذهنك ملكة في فهم أي شيء تعالجه, حتى لأنه في الحقيقة سيترتب عليه أساس, ستعرف لماذا مثلا أنكر أهل البدع استمرار الجنة والنار وهم تأتت من هنا, ولماذا جعل الأشاعرة وأثبتوا التسلسل في الأبد ولم يثبتوه في الأزل, لأنه لو نفوا كمان في الأبد يبقى قالوا الجنة والنار هتخلص, ومعلوم ان الجنه والنار يعني اذا هذه المعاني وان كان يمكن الاستغناء عنها الا ان فيها يعني اشاره واشتراكا مع مسائل اخرى, وانت بتذكر كانت حفظها مره واثنين وثلاثه حتى يعني تستوعبه. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه لم يزدد بكونهم شيئا. مهم وانت بتقرا هذا لازم تقراها كده ولا مش هتفهم. يعني اخو اللي بيجوا يسمعوا ان شاء الله بقى من احنا دخلنا في المعمع كده, او كله حصه كلمتين ثلاثه, المرات الحصه بتاخد بدل كلمتين 20 كلمه. ما زال بصفاته قديما قبل خلق, وتقف معناه ان انت فاهم. لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفات كده تفهم, لكن لو عدت لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن تعرف انك مش فاهم. فأنا أعرف إن كنت فاهما أو غير فاهم من طريقة القراءة, فلو قلت لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفتي أنا أجزم لك من تفهم لم تفهم. وإذا قلت لم يزدد بكونهم وسكت شيئا لم يكن قبله من صفتي فأنت تعرف المقصود. طيب نقف هنا, الحمد لله رب العالمين.